موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها وفاة أبي طالب. ففي السنة العاشرة من البعثة النبوية وبعد الخروج من حصار الشعب مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحوطه ويناصره ويغضب له، وكان المشركون يهابونه لما لبني هاشم من المكانة فيهم. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، وقال له لما حضرته الوفاة: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأبى أبو طالب وقال: بل على ملة عبد المطلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنزل الله فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا فقد النبي صلى الله عليه وسلم نصيرا كبيرا لدعوته، فإنه من بعده تجرأت عليه قريش أشد ما كان مما كان قبل وفاة أبي طالب. فاللهم انصر عبادك المؤمنين في كل زمان يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.